رواية الأفيون لمصطفى محمود، يقرأها عليكم عبد الرحمن إبراهيم. كانت صحبة الإخوان ما زالت معقودة الشمل في صحن الجامع حول شيخ بويحيى ومولد الحسين في ليلته الكبيرة، وتباشير الفجر تطلع ولا أحد ينام، كل واحد يذكر الله على طريقته، والناس تشتري وتبيع وتمرح وتسهر وتعيش الليل كأنه نهار، وعبد المقصود جالس كله آذان مصاغية إلى حديث أحد الإخوان من أتباع الرفاعية، يتحدث عن كرامات سيدي أحمد الرفاعي ويتلو من كتاب كبير أصفر في يده وهو يتمايل طربا، وكان سيدنا مضرب الأمثال في تحمل الأذى، ومن مكارم أخلاقه ما قاله الشنواني في حاشيته عن مختصر أبي جمرة أن كلبا حصل له جذام فاستقذرته نفوس أهل بلدي، وصار كل واحد يطرده عن بابه، فأخذه سيدي أحمد الرفاعي وخرج به إلى البرية وضرب عليه مظلة، وصار يأكل وإياه ويسقيه ويدهنه حتى عافاه الله من الجذام بعد 40 يوما، فسخن له ماء وغسله ودخل به البلد، فقيل له: أتعتني بهذا الكلب الاعتناء كلي؟ فقال: نعم، خفت أن يؤاخذني الله يوم القيامة ويقول: أما عندك رحمة لهذا الكلب؟ أما تخشى أن أبتليك بما ابتليت به هذا الكلب؟ وكان رضي الله عنه كثيرا ما يتجلى عليه الحق بالعظمة فيذوب حتى يصير بقعة ماء، ثم تدركه الرحمة فيجمد شيئا فشيئا حتى يرد إلى بدنه كالمعتاد، ويقول لجماعته: لولا لطف الله ما عدت إليه. وفي طبقات الشيخ عبد الوهاب السبكي أن هرة نامت على كم سيدي أحمد الرفاعي، وجاء وقت الصلاة فقص كمه ولم يزعجها، وعاد من الصلاة فوجدها قد قامت فوصل الكم بالثوب وخاطه وقال: ما تغير. وكان رضي الله عنه يقول: سلكت كل طريق فما رأيت أسهل ولا أقرب من الافتقار والذل والانكسار. ومن كراماته أنه كان إذا صعد الكرسي للقراءة سمع كلامه البعيد كالقريب، حتى أهل القرى الذين حول بلده كانوا يسمعونه، حتى الصم كانوا يسمعونه. وروي عنه أنه إذا سأله سائل أن يكتب له تعويذة يأخذ الورقة ويكتب عليها من غير مداد. وحدث أن 2 من أصحابه تحاب في الله فخرج بصحراء، فتمنى أحدهما كتاب عتق من النار ينزل من السماء، فسقطت منه ورقة بيضاء فلم يريا فيها كتابة، فأتيا إليه يخبرانه بالقصة فنظر إليها ثم سجد لله تعالى وقال: الحمد لله الذي أراني عتق أصحابي من النار في الدنيا قبل الآخرة. فقيل له: هذه بيضاء. فقال: أي أولادي يد القدرة لا تكتب بالسواد، هذه مكتوبة بالنور. وتململ الأفندي كان يجلس قريبا وفي يده سبحة، وقال وهو يتنحنح: يا سيدي، هذا كلام مدخول وروايات مختلقة وافتراءات على الناس الصالحين، وهل يعقل أن يتكلم رجل فيسمعه الصم؟ وهل يعقل أن... والتوت الأعناق ناحية الأفندي الذي أقحم نفسه في الحديث بلا استهزام، وتعالت الاستغفارات والمصمصة والدمدمة والحمحمة: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله، ولا لا إله إلا الله. ورد الشيخ في صوت غاضب: وهل يعقل أن يتكلم الحديد؟ ومع ذلك فها هو ذا يتكلم في المذياع والحاكي وأنت تعقله وتصدقه، وهذا أنت ترى صور الناس بأشخاصهم تتحرك وتتكلم في التلفزيون وتتنقل عبر الهواء وتعقل كل شيء وتصدقه، ثم لا تعقل المشيئة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخي أنا أرى صور التلفزيون بعيني، ولكن أوراق العتق هذه التي تنزل من السماء أنا لم أرها. وهل رأيت الكهرباء في الأسلاك؟ أنت لم ترها ولا أحد رآها، ومع ذلك تقول بأن هناك كهرباء، ولا أحد رآها ولا يعرف لها كيفا، ولا أحد يعرف لها ما هي. ولكن الظواهر كلها تدل على أن قوى تسري في الأسلاك، كذلك قوة الله وإرادته ومشيئته، لا قبل لأحد برؤيتها، ولكن الظواهر كلها تدل عليها وتشير إليها. كان المشايخ يتذون طربا وهم يستمعون إلى الشيخ بويحيى وهو يصول ويجول ويقرع الحجة بالحجة، وكانوا ينظرون إلى الأفندي الذي بتى عليه الاستخذاء. القدرة يا سيدي، القدرة، كل شيء يتحدث حولك بالقدرة. أتشك في قدرة الله؟ أنا لا أشك في قدرة الله، ولكن أشك في قدرة المشايخ من عباد الله، يضع سر في أضعف خلقه. وهل أحط بقدرة الله ومشيئته حتى تعرف من يخصه بنعمته ومن لا يخصه؟ هناك ناس مفضلون عند الله، مقربون إليه، مباركون عنده، مكشوف عنهم الحجاب. والهزؤ بهؤلاء الناس ليس من شيم العلماء. وهل هذه الكتب الصفراء من العلم؟ العلم عند الله، وما هذه الكتب إلا للتبرك. وصاحبي يقرأ هذه الكتب فيأنس ويسكن قلبه وتهدأ نفسه ويجد السلوى، لا تحاج فيها ما لا تعلم. وهل كل ما نراه في الدنيا معقول؟ وصرخ الشيخ: وهل الموت معقول؟ أن تموت وتصبح نسيا منسيا، أهو أمر معقول؟ وأنت ملء السمع والبصر والفؤاد. وسكت الأفندي ولم يجد ما يقوله، وراح يتنقل بعينيه بين وجوه المشايخ كأنه ينقلها بين وجوه مجانين. عنبر من مكة من عند الرسول: صلوا على طه الهادي، السعيد في الخلق من يصلي على الحبيب النبي. وكان صاحبنا قد عاد إلى كتابه الأصفر يتلو فيه سيرة الرفاعي، وينظر بجانب عينيه إلى الأفندي الذي استخذى وسكت. وفي طبقات الشعراني أن سيدي أحمد الرفاعي كان يبدأ من لقيه بالسلام حتى الأنعام، وكان إذا رأى خنزيرا يقول له: أنعم صباحا. فسألوه في ذلك فقال: أعود نفسي الجميل. وكان إذا سمع بمريض في قرية ولو على بعد يمضي إليه يعوده، وكان ينتظر العميان في الطريق ليقودهم، وكان إذا رأى شيخا كبيرا يذهب إلى أهل حارته ويوصيهم عليه ويقول: قال النبي: من أكرم ذي شيبة سخر الله له من يكرمه عند شيبته. وكان يقول: لا يحدث للعبد صفاء الصدر حتى لا يبقى فيه شيئا من الخبث، لا لعدو ولا لصديق ولا لأحد من خلق الله. وهناك تستأنس به الوحوش في غيودها والطيور في أوكارها، ويتضح له سر الحاء والميم. قال له واحد من تلامذته: يا سيدي أنت القطب. فقال: نزه شيخك عن القطبية. قال له: أنت الغوث. فقال: نزه شيخك عن الغوثية. فقال الشعراني: وفي هذا دليل على أنه تعدى المقامات والأطوار، لأن القطبية والغوثية مقام معلوم، ومن كان مع الله وبالله فهو فوق كل مقام. قال يعقوب الخادم رضي الله عنه: لما مرض سيدي أحمد مرض الموت، قال له: ماذا بك يا سيدي؟ قال: جرت أمور اشتريناها بالأرواح، وذلك لأنه أقبل على الخلق بلاء عظيما، فتحملته عنهم وشريته بما بقى من عمري فباعني. وكان يمرغ وجهه وشيبته في التراب ويبكي ويقول: العفو العفو، اللهم اجعلني سقف البلاء عن هؤلاء الخلق. وكان المشايخ يدمدمون في تأثر: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعاد المشايخ وأحدهم يقول في رجاء: اقرأ لنا والله سيرة سيدنا عبد القادر. فيتصايح آخرون: أي والله سيرة سيدنا عبد القادر وسيرة سيدي إبراهيم الدسوقي، ما أحلى سيرة الأحباب، ما أحلى سيرة الأحباب. وصاحبنا يقلب في الصفحات عند سيدي عبد القادر الجيلي ويتلو في خشوع: هو أبو صالح بن قادر بن موسى ولد سنة 70 و400، وكان رضي الله عنه يلبس لباس العلماء ويتطليس ويركب البغلة ويتكلم على كرسي عال، وربما خطى في الهواء خطوات على رؤوس الناس ثم يرجع إلى الكرسي. وكان رضي الله عنه يقول: قصيت الأهوال في بدايتي فما تركت هولا إلا ركبته، وكان لباسي جبة صوف وعلى رأسي خريقة، وكنت أمشي حافيا في الشوك وغيره، وكنت أقطاط بخرنوب الشوك وقمامة البقل وورق الخس من شاطئ النهار، ولم أزل آخذ نفسي بالمجاهدات حتى طرقني من الله طارق ففهمت على وجهي، وكنت أتظاهر بالتخارس والجنون، وحملت إلى البيمارستان وجرت علي أحوال الموت، وجاءوا لي بالكفن والغاسل وحملوني على الغسل ليغسلوني، ثم سرى عني وقمت. وحكت أمه كرمها الله قالت: لما وضعت ولدي عبد القادر رفض أن يلقم فدي طيلة النهار، ثم أفتى المفتي في ذلك اليوم أن هلال رمضان قد ظهر، وأن ذلك اليوم كان الأول من رمضان، واشتهر من ذلك اليوم نبأ ذلك الوليد الذي رفض أن يأتي ثديه في رمضان. حي حي حي! إيقاعات الذكر وصوت الناي ورائحة البخور وجماعة المنشدين يقطعون القراءة بترتيلهم العدل. هذا التقى النقي الطاهر العلم ينشق نور الهدى من نور غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم. الله فضله قدما وشرفه، طابت عناصره والخلق والشيم. حي حي حي! ويخفت الصوت مبتعدا رويدا رويدا خارج الجامع، وصاحبنا يقرأ في الصفحات الصفراء. قال المناوي في طبقاته عن سيدي إبراهيم الدسوقي أنه كان شيخ الطائفة البراهيمية صاحب المحاضرات القدسية والعلوم اللدنية والأسرار العرفانية، وكان أحد الأئمة الذين أظهر الله لهم المغيبات وخرق لهم العادات، وكان يتكلم رضي الله عنه بجميع اللغات من عربية إلى سريانية إلى غيرها. وفي طبقات الشعراني أن الدنيا جعلت في يده كخاتم، وأنه فك طلاسم السبع المثاني، وقال رضي الله عنه: وليت القطبية فرأيت المشرقين والمغربين وما تحت التقوم. ومن كراماته أن سبعة من القضاء جاءوا يمتحنونه، فلما وصلت مركبهم إلى البر بناحية الدسوق ارسل النقيب لهم فدفعهم، فوجدوا أنفسهم خلف جبل قاف، فأقاموا سنة يأكلون من حشيش الأرض حتى تغيرت أجسادهم وخلقت ثيابهم، ثم تذكروا ما وقعوا فيه فتابوا، فأرسل لهم النقيب فدفعهم فوجدوا أنفسهم على ساحل دسوق، فمسح الله من قلوبهم تلك الأسئلة كلها واعترفوا بما كانوا قد جاءوا لأجله. وكرامة ثانية ذكرها المناوي في طبقاته قال: خطف تمساح صبيا فأتته أمه مذعورة، فأرسل نقيبه فنادى بشاطئ البحر: معاشر التمسيح، من ابتلع صبيا فليطلع به. فطلعت التمساح ومشى معه إلى الشيخ فأمره بأن يلفظ الصبي فلفظه حيا. وكان المشايخ يهمهمون: يا سبحان الله يا سبحان الله، ويبدو أن الأفندي كان يستمع لأنه أخذ يضرب كفا بكف ويبتسم ويلوح بيديه، والشيخ أبو يحيى يقرع مقرعته في حسرة: الحق باطن الحق باطن، ولا يأخذ بظاهر الألفاظ إلا من عميت بصائرهم. ما التمساح بتمساح ولا الصبي بصبي، ما هي إلا إشارات، كل ما حولنا إشارات، نحن نعيش في عالم الإشارات، لا حقائق هنا. الحق باطن الحق باطن، الله الحق لا سواه ولا عين تراه. وكان المؤذن يؤذن بالفجر، وشيخ بويحيى يقوم وهو مازال يهمهم: الله الحق لا سواه ولا عين تراه. وكان يمشي إلى القبلة في خطوة مرتجفة وهو مازال يهمهم: الله الحق لا سواه ولا عين تراه. وحين بلغ القبلة كان أحد المشايخ يجري خلفه وهو يصيح: شيخ بويحيى، شيخ بويحيى. وتوقف شيخ بويحيى والتفت نحوه في بطء، بينما قال الرجل وهو يتهته من الرعب: شيخ بويحيى، الأفندي، الأفندي. وشار يشير ناحية الأفندي، فقال شيخ بويحيى: أي أفندي؟ الأفندي. وكان حلقة كبيرة قد بدأت تلتف حول الأفندي، فكان أحدهم يقول بصوت عالي: الأفندي مات. اعتدل في جلسته هكذا، فطلعت روحي: مات بالسكتة، لا إله إلا الله. وكان الشيخ بويحيى يتمتم في بطء: لا حول ولا قوة إلا بالله، مات قبل أن يصلي الفجر، لا حول ولا قوة إلا بالله، مات قبل أن يعقل ما ليس يعقل. اللهم هل سمع الصم؟ اللهم هل سمع الصم؟ وأسلم نفسه للقبلة في خشوع، وأخذ يردد بصوت ضارع: اللهم غفرانه، اللهم عفوك، اللهم النجاة النجاة. الوقت عشاء في منزل عبد المقصود، وكعادة عبد المقصود كل سنة في مولد الحسين يدعو الشيخ بويحيى على مائدة العشاء الشهية من الفت والكوارع بالثوم والخل التي تعدها زينب على طريقتها، والبيت السعيد يملأه الضيوف، والأولاد يدخلون ويخرجون ليمسح الشيخ على رؤوسهم لتحل بهم البركة، وصوت الشيخ يعلو جهيرا أمام حنفية الوضوء يردد في خشوع: اللهم كاشف الغم، فارج الهم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، اللهم فارحمني برحمة تغنيني بها عمن سواك، اللهم رضوانك، اللهم عفوك، ادعي لنا والنبي يا سيدنا الشيخ معاك، اللهم المغفرة لنا ولأمة العرب أجمعين، ادعي لمحمد ان ربنا يطرح فيه البركة. ويخرج محمد راقصا من المطبخ وفي يده قطعة من اللحم يهبر فيها هبرا، ومن الواضح انه قد مضت عليه ربما شهور لم يذق فيها طعم اللحم، وأن اللحم لا يدخل البيت إلا نادرا. ولا شك أن عبد المقصود لم يشتري الرأس العجلي ولم يدفع فيها مليما، وإنما هو الرزق الذي يأتي على قدوم الشيخ ويغمر البيت على مولد الحسين، وأهل الخير يدقون الباب، والجيران الكرام يذكرون بعضهم بعضا بالمعروف، والأقارب من صعيد يبعثون بالتمر والعجوة والفول السوداني، ويمتلئ البيت بالرزق مدد يا حسين وبعود الأيام. وأحلى الأيام هي الأيام التي يأتي فيها الشيخ بويحيى، وأحلى الأيام هي التي يبيتها في البيت، ويقضي عبد المقصود ساهرا ينعم بحضرته ونورنيته. وأحلى الساعات هي ساعات الوحدة، حينما ينام جميع أهل البيت ولا يبقى إلا هو والشيخ يتبادلان ذلك الحديث، لا يبقى إلا هو والشيخ يتبادلان ذلك الحديث السجي، ويتساران بتلك النجوى الربانية. وتلك الليلة كان عبد المقصود قد صمم أن يبوح بسره للشيخ بويحيى ويكاشفه بهذه الأشياء التي شغلت باله في الأيام الأخيرة، تلك الكتب التي يقرأها عن تحضير الجان وجلب الأرواح السفلية ومناجات خدام الأرض. كم من مرة هم بأن يطلعه ثم خانته شجاعته، فهو يعلم أن هذه الأشياء حرام وأن الشيخ يكره الحرام، ومن يأتي بالحرام ومن يطلب المعونة من غير الله. وكم ود لو أنه سأله عن أسرار الحروف، تلك الأشياء التي طالما قرأها واستعصت عليه، وهو يعرف أن الشيخ من أهل العلم وأنه من الأبرار الأخيار الواصلين الذين أودعهم الله أسراره. وفوق كل هذه الأسرار في نظر عبد المقصود أسرار الحروف، سر الكاف وسر النون، سر كن فيكون، السر المحفوظ في اللوح في سدرة المنتهى، ولكنه كان يعود فيتخاذل. كيف يجتزئ فيطلب لنفسه هذا الشرف الرفيع؟ وبماذا يتعلل للشيخ؟ هل يقول له أنه يريد أن يحيل التراب إلى ذهب؟ هل يقول له أنه صار عبدا للعرض الزائل الفاني، وأن الحاجة أذلته واللقمة أضنته؟ إنه فقير كثير العيال، والفقر أوهن منه العظم، والله يعلم، وكل من له عينان يرى. وها هو ذا الشيخ يفتح له الفنجال يقرأ له الطالع كعادته كل سنة، ولعله يرى في الفنجان ما ليس يراه أحد. وكان الشيخ يقلب الفنجان وهو يبتسم متمتما: كذب المنجمون ولو صدقوا، كذب كل الناس إلا الشيخ بويحيا. والله لو قلت أن الشمس تطلع غدا من الغرب لطلعت من أجل نور عينيك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كفر يا عبد المقصود. ما شاء الله، محبتك لتكون كفرا أبدا. أحبني في الله ولا تحبني لنفسي، هذا أكرم. وكان الشيخ يقلب الفنجان في يده وقد اختفت ابتسامته وراح يغمغم: ماذا تريد أن تفعل بالذهب يا عبد المقصود؟ ألا تعلم أن من عنده ذهب عقله ذهب؟ واصفر وجه عبد المقصود وأخذ يد الشيخ وقبلها، ومال عليه الشيخ يمسح على رأسه في حنان: ماذا فعلت بنفسك يا ولدي؟ وما حاجة الهادي المهدي إلى الذهب؟ وما حاجة ابن السماء إلى تراب الأرض؟ الذهب عندك منه الكثير، الذهب بين يديك، لماذا تفتقر وتذل وتمد يديك بالسؤال لمن هم أولى منك بالسؤال؟ يا ولدي، أحباب الله لا يقصدون أحدا، وإنما هم المقصودون دائما. وكان الشيخ يمسح على رأسه ويربط على كتفيه ويقرأ كلاما كثيرا ويتعوذ من الشيطان، ثم مد يده إلى المائدة وأمسك بقطعة عظم. أرأيت؟ نحن لا نشبع أبدا، نحن نأكل الجوع ونشرب الظمأ ولا فائدة، نحن جوعانون أبدا، نحن كالغرابيل المخروقة، لا شيء يبقى في داخلنا، بطوننا مخروقة، نفوسنا مخروقة، مفتوحة على الخواء، على العدم، على العدم. وراح يخبط على صدره: العدم هنا. ظل يخبط على صدره حتى ارتج عليه وراح يلهث: أرأيت؟ أرأيت كيف تدوي صدورنا كطبول جوفاء؟ كل هذا خواء، عدم، كيف تملأ الخواء؟ الذهب لا يملأ الخواء، لا شيء يملأ اللا شيء، لا شيء سوى كلمة الحق. وكان صوته قد ضعف وتهجد حتى أصبح كالبكاء: لا أحد في هذه الدنيا يعرف شيئا، لا أحد في هذه الدنيا يملك شيئا، كلنا فقراء نخرج منها عرايا، ها أنا ذا قد قصدت بابك فلم أجد عندك سوى العظم. العظم. راح يجمع العظم من المائدة ويضعه في جيوبه: العظم، العظم، العظم. وكان قد ملأ جيوبه بالعظم وخرج من الباب إلى الشارع لا يلوي على شيء. ووقف عبد المقصود مذهولا تدور عينيه في محجريهما كالمجنون ولا يعرف ماذا يفعل. وكان الشيخ بويحيى قد ابتلعه ظلام الطريق. وخرج عبد المقصود يضرب في الظلمات باحثا عنه، ولكنه لم يعثر له على أثر. في تلك الليلة رجع عبد المقصود إلى بيته في الفجر ورأسه يدور، وحينما تمدد في فراشه كانت كلمات الشيخ ترقص في رأسه كالأشباح، وعادت الكلمات كلمة كلمة تطن في أذنيه: ألا تعلم أن من عنده ذهب عقله ذهب؟ ألا تعلم أن من عنده ذهب عقله ذهب؟ وما حاجة الهادي المهدي إلى الذهب؟ وما حاجة ابن السماء إلى تراب الأرض؟ وهل يعني ما هو أكثر من مصادفة الاسم أنه ابن السماء الهادي المهدي. الذهب عندك كثير، الذهب بين يديك، أحباب الله لا يقصدون أحد، وإنما هم المقصودون. إنه ليس عبد المقصود ولكنه المقصود الهادي المهدي ابن السماء. الذهب بين يديه أتكون إشارة من إشارات الشيخ إلى طالع من طوالع المستقبل؟ أيكون مقدرا له في علم الغيب أن تختاره العناية لرسالة الهادي المهدي؟ يا إلهي، هذا جنون، جنون. ولكنها كلمات الشيخ بظاهرها وباطنها تشير إلى ذلك، والعظم أنه لم يجد عنده سوى العظم. ما أنا إلا فقير، جئت أقصد بابك فلم أجد عندك سوى العظم. ها نحن هؤلاء لا نشبع، نأكل والجوع ونشرب والظمأ ونملأ بطوننا وهي أبدا خواء. وهل يمتلئ الخواء؟ وهل يملأ الذهب الأيدي الخواء والبطون الخواء؟ وهل يوجد الشيء الذي يملأ الخواء؟ اللا شيء. هذه كلمات كالألغاز وإشارات كالطلاسم. ماذا يقصد به الشيخ عندما قال الخواء؟ يطبع هذا الجزء بجزء آخر.